مع الشيخ عمر شمام كل يوم جمعة من 11 نصف النهار على الفزاوة FM. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على طاعة الله ومحبته نلتقي، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحتسب ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. نسأله سبحانه كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا عنده في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نلتقي اليوم في هذا اللقاء المتجدد من قوي إيمانك لنروح فيها على العقول ساعة بعد ساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن القلوب إذا كلت عميت. الإنسان يسعى ويجري ويلهث وراء الحياة الدنيا، يتملكه الضيق ويتملكه الضجر وأحيانا اليأس والقنوط، فلا بأس أن نجلس حتى نؤمن ساعة ساعة من الإيمان نقضي معكم في هذا البرنامج المتجدد، ولكن بعد هذا الفصل. بسم الله ما شاء الله، وما فيش حارس إلا الله، وأنا سيلعب ويا أصحابه، وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب يتبن فعلي، وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار، قال له في ودنه على مشوار، وأناس طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار. خبى السر سمي وكبر، أمه بتسأل لما تأخر، قال لها سر رسول الله، وأنا مش ممكن أقول ولا أقدر. تاتي خط العتبة ويكبر، وبيتعلم وبيتشطر، يروي حديث سيدنا محمد وبيحكي للناس ويفسر. صلوا على سيدنا المختار، قال له في ودنه على مشوار، وأناس طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار. خبى السر عندما نشعر بالضيق والتعب واليأس، فإن الله يدعونا للتقرب منه وإليه. لماذا؟ لتهدأ النفس وتشعر بالسكينة وتشعر بالراحة. فالله عز وجل شرع لنا العبادات، شرعها لنا وليس له، لنأنس إليها وتسكن إليها الروح، لترتاح من ضيق وتعب الحياة. وهنا نستعرض لكم بعض من النفحات والخواطر التي تشرح القلب وتريح النفس وتؤثر على المستمع، ستذكره بالله. فهذا الفضاء هو همسات أجمل ما سمعنا من أقوال العلماء والدعاة والمصلحين، وما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين. أخي، كن على يقين أن هناك شيء ينتظرك، ولكن بعد الصبر ينتظرك ليبهرك وينسيك مرارة الألم وينسيك صعوبة العيش. ذلك وعد ربي يقول في محكم التنزيل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن بشارة ممن يملك السماوات والأرض، من الله سبحانه وتعالى: يا من يشتري الدار الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنين ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، سيعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها. سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين. فاصل ثم نعود. يا رسول المحبة، يا رسول السلام، يا حبيب بحمد الله. عمر هذه الأمة قصير، لكن أبواب الخير كثيرة، والأعمال مضاعفة، مضاعفة بالاستغفار. سنسعد وسننعم وسنرزق من حيث لا نعلم. ربنا سبحانه وتعالى يجزي لنا العطاء ويرزقنا من حيث لا نحتسب. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بذلك شرط الاستغفار. يقول في محكم التنزيل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشرط الوحيد هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد تضيق أحيانا، وقد تدلهم بنا الخطوب، وقد تظلم في وجوهنا ساعات المستقبل، ولكن إذا اشتد الخطب فاعلم أن الفرج قريب. يقول الإمام الشافعي: حتى إذا استكملت واستحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سبحانه الذي إذا ذكرناه ذكرنا، وإذا شكرناه على نعمائه زادنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن توكلت عليه كفاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بالشبر تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث عند البخاري والمسلم. فأي فضل أعظم من هذا أن الغني ربنا سبحانه وتعالى المتوحد في جلاله يسعى إليك كلما أشرت من بعيد أنك في اتجاهه. ونعيد الحديث على عظمته: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بالشبر تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إذا أردت أن تبحث عن النور فالنور في الإيمان، والإيمان في القلب. نتلقى هذه المكالمة ثم نواصل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك. الله. أهلا بك أخي عمر. ربي يبارك إن شاء الله. تفضلي أختي. مشكور معي أخت فتحي. مرحبا أختي فتحي، تفضلي أختي. عايش. والله يا أخي عمر حبيت أني منسيمش قبل. نعم. قلت منسيمش. وقبل أصل ما احتاجتش معناها، ما خرجتش على السيام على نفسي. نعم. وقتها مشيت للشيخ البشير الله يرحمه، يرحمه الله. تعيش إن شاء الله. مشيت له عايشك. مشيت له قلت له لو هكا وهكا وهكا وهكا وراني مش عارفة لا 4 سنين لا 5 سنين راني ما عطيتش، وكاني نحسب وقتها ب 15% وقتها. نعم. أما أحكي لي، أنا أحكي لي على السنين اللي فاتت. نعم. وقتها الشيخ البشير الله يرحمه قال لي أعطي 700 فرنك. نعم. أي ومن بعد تالي ضاقت بي الأحوال وكل شيء، وقاعدة كذلك لحد الآن ما نسيمش. أما لكن ما خرجت شكل 700 فرنك اللي قال لي عليها الشيخ البشير. أي معقول. أي ومش عارفة معناها والله ملتو، مش نعرفة لا 4 على 5 على 6 سنين مش نعرفة قديش بالضبط. أنت معناها ملتبسة عليك المدة قديش وتحبي قديش تخرجي. نحب قداش نخرج اهلي ديك تاك الفتره ديك. واضح ان شاء الله. باي سيدي ان شاء الله يعطيك الجواب. ودعي لي يا شيخ عمر ادعي لي بالشفيه ان شاء الله. ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله يا رب العالمين. اختي فتحيه يعيشك الله يبارك لك. الله ينورك ان شاء الله. الاخت فتحيه ان شاء الله وكل المستمعين ربي يشفينا ويعافينا من كل داء فينا وربي يحفظنا ان شاء الله من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع ضرنا وضرك اختي فتحيه وربي يجزيك به. فيما يتعلق بهذا الامر هو للتحري اختي فتحيه خذي على اقصى ما تتوقع. اذا كانك انت ملتبسه عليك الامر ما بين الاربعه والخمسه فقولي خمسه باش تولي ذمتك بريئه. وبالنسبه للمبلغ اللي باش يخرج اذا كان في حينه في وقتها شيخنا عليه رحمه الله شيخ بشير قال لك 700 ملي فيكون الامر ان نشوف المقدار تو نقول مقدار توما أنا بالنسبة متوسط الحال منا في حدود مثال 2500 حتى 3000. أنت يا جماعة من اثنين ويقسمي لأن نقول نقوله إحنا مثلا نأخذ حتى عدد مقرب 2300 مع 700 جو 3000 نقسمه 2 15%. تولي تخرجي 15% على كل يوم لمدة بيت الحال 4 أو 5 سنوات. معناها أنها الشهر يطيح تقريب حوالي 45 دينار. هانك تشوفي انت ال 45 دينار هذيك تضربها في قداش سنه في 3 أو 4 أو 5 سنوات وديما خوذي بالارجح وتنجمي تخرجيها على مهل مش مستعجل انك تخرجيها كل ما بعضها ربما المبلغ يكون مقلق ليك تحاولي باش تخرجي بشوي بشوي وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنك اختي فتحيه وربي يجزيك كل خير ان شاء الله. نعم ربي سبحانه وتعالى اذا شرع لنا العباده والصوم عباده. لاحظوا ان الاخت كانت حريصه كل الحرص على ان تطمئن يعني نعم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. فإن الإنسان إذا تخلدت بذمته ديون للغير فإنه يحرج هذا دين الله سبحانه وتعالى. إذن سبحان الذي إذا ذكرته ذكرك وإذا شكرته زادك وإن توكلت عليه كفاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندما تبحث أخي وأختي المستمع عندما تبحث عن النور في زمن الظلمة أدعوك مباشرة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. والحديث في صحيح الجامع. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث عند الحاكم. وقال البيهقي حديث حسن. فأي فضل نبتغيه أكبر من هذا. وعندما نتحدث عن يوم الجمعة فإنه يبتدي يوم الجمعة من مغيب شمس يوم الخميس إلى ما قبل مغيب شمس يوم الجمعة. فنحن في يوم الجمعة فمن لم يقرأ سورة الكهف فليبادر بقراءتها. فاصل ثم نعود. سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد. محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، ولن يموت المؤمن الملتزم بصلاته إلا بين صلاتين. لا يموت المؤمن الملتزم بصلاته إلا بين صلاتين، بين صلاة أداها وصلاة ينتظرها. وانتظار الصلاة إلى الصلاة إنما هو صلاة، والمرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فأي فضل أعظم من هذا؟ فإذا استشعرت أخي المؤمن في أثناء الصلاة أنها قد تكون آخر صلاة تؤديها، فاخشع لله سبحانه وتعالى حتى تلقاه على أفضل ما صليت وأديت من الصلاة. وهذا الشعور لابد أن يستشعره المؤمن في كل حال. قمة السعادة أن تجمع بين سعادة الدنيا والآخرة، لأن المال سعادة، والبنون سعادة، وصحة البدن سعادة، ولكن الأعظم منها هو جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فقمة السعادة إذن قلنا أن نجمع بين سعادة الدنيا والآخرة، إن هذا الهدف، إن هذا المرمى، إن هذا المغزى هو في طريق الالتزام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما أجمل أن نستيقظ في الصباح شاكرين لربنا، معترفين بفضله. ما أجمل أن نقول: الحمد لله الذي عافانا في أجسادنا ورد علينا أرواحنا، نحمده سبحانه على نعمائه. ما أجمل أن نقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أجمل أن نقول: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. ما أجمل أن نقول: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ما أجمل هذه الكلمات ونحن قد أصبحنا آمنين في سربنا، قد حزنا قوت يومنا، وبذلك قد حزنا السعادة مجتمعة. فإن القناعة خير باب يأتيه الإنسان، لأن النفس لا تشبع، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا علاجها وأعطانا دواءها وهي القناعة. فاصل ثم نعود. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. استغرابوا ومن الحقيقة بتهربوا. سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع. يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين. كل ليلة يلعبوا. نبع الفرح فاض من عيني لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يبلو كما يبلو الثوب، ألا فجدد إيمانكم بملاقاة بعضكم بعض. إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد، وجلاء الصدأ صدأ النفوس هو الاستغفار. سادتي وأحبتي، ضعوا في يومكم ركعتين بالخفاء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك السر بين العبد وربه وهو الإخلاص. فاصل أو عفوا اتصال ثم نواصل إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا، الله يبارك فيك. يا عايش بربي شيخ، حبيت نسأل بالنسبة اللي يبدأ عنده شوية ديون يحب يخلصه. نعم. بالكام بتاع القرض ينجم ياخذ، المضطر إنه يخلصها ينجم ياخذ قرض ولا يعني يعني أنت على وجوب القرض لحالة سداد ديون؟ أي مصر يعني مصر معناها ما مني. واضح إن شاء الله. واللي يبدأ يجري يحب يشري بقعة طاعة وإلا يبني معناه. نعم. القرض ده كيف كيف ينجم ياخذ ولا؟ باه إن شاء الله أعطيك الجواب بحول الله. باه. إذن الأخت المتصلة تسأل على إمكانية القرض الربوي في حال الضرورة. نحن نقول مجمل أن القرض الربوي هو حرام، يعني الربا يعني حرمه ربنا سبحانه وتعالى. إذن والمسائل تقدر بقدرها، لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نعطي فتوى على الهواء مباشرة لأي كان، يعني دون تخصيص. معنى الأصل في الأشياء الإنسان باش يعطي يعني وكأنه سيحل حراما عفوا، والمسائل هذه تقدر بقدرها لأن الضرورات تبيح المحظورات. من الإنسان باش يتجرب باش يقول هذا ينجم وما ينجمش، لابد أن تكون عنده حيثيات أو أن الإنسان يسقطها على نفسه، يتقي الله قدر المستطاع ويعرف إذا كان الأبواب الكل أغلقت في وجهه ولم يجد أي سبيل، وصاحب الدين لا يقبل مهلة ولا انتظار، أو أنه لا سكن له ولا سبيل إلى تحديد سكن، فهذا المسألة نقول تقدر بقدرها. يعني ما نجمش نفتي لأي شخص يعني على الهواء مباشرة، ولكن إذا كان ثمت نجم تأخذ من كنترول إن شاء الله الرقم متاع الهاتف متاعي وتتصلي أختي ونجم نتحدث معك في هذا الموضوع، أو أنك أنت تسترجدي بما تعرفين وبما ذكرت من هذه الضوابط. إذا كان لقيت المسألة تسعك فتعتبر في إطار الضرورة والأمر إليك في الحالة هذيك، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول رأيا مباشرا في هذا الموضوع إلا أنه الأصل فيه الحرمة، وخلاف ذلك يقدر بقدره. أختي المستمعة ربي بارك فيك، وجميل جدا أن الإنسان يولي يسعى ويتحرى في أمر ديني بهذا الشكل، وهذا أمر يفرحنا، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى تثلج صدورنا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار، جلاء الصدأ إنما هو استغفار ربنا سبحانه وتعالى. لدينا اتصال جديد ثم نواصل. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا. مرحبا بك يا عايشك، الله يبارك لك. مجمعين إن شاء الله، شكون معي؟ أم ياسين. تفضلي أم ياسين. والله يحب نسأل السؤال، أنا مرة معناها وقعت لي عملية إجهاض. نعم. وقدم رمضان معناها. أيوة. وقدم رمضان إجهاض طبيعي. إجهاض طبيعي سامحيني ولا قصري؟ يعني لا لا ما هوش طبيعي. آه به به واضح، معناها إجهاض أنت اللي عملتيه معناها به. أي. أي. وكان قدام رمضان. أي. السؤال. السؤال معناها اني من بعد ولدت لبيت وسمت معناها رجعتي يعني من بعد. اي وفما ايامات معناها صارت لي فيهم العاده، قالوا لي تنجم تصيم وتصلي بهم عاد. باهي يعطيك الجواب ان شاء الله اختي الكريمه. وانا صمت معناها وقتها، نحب نتاكد معناها مستوى ضميري مش مريحني الحق. معناها انت خلال الفتره بتاع الاجهاض معناها صمت. به يأتيك الجواب إن شاء الله. به إذن الأخت أم ياسين تسأل، هذا هو يستحق شوي توضيح، فبالتالي ماذا بيا شيء من الانتباه للسادة المستمعين باعتبار أن القضية قد تعرض للجميع. الحالات التي تأتي للمرأة وهي حالات منع الصلاة أو الصوم هي إما أن يكون حيض أو أن يكون نفاس. به ثم تأتي الحالة هذه الوسط من بيناتهم، يعني ما بين الحيض والنفاس هو الإجهاض. فالإجهاض عند السادة الفقهاء ينقسم إلى قسمين، إما أن يلحق بالحيض أو أن يلحق بالنفاس. فإذا كان الإجهاض حدث على الجنين قبل بلوغ الأربعة أشهر، يعني قبل نفخ الروح، قبل 120 يوم بالضبط من آخر عادة جت للمرأة من قبل، فهذا يلحق بالنفاس، عفوا يلحق بالحيض. وإذا كان تجاوز الأربعة أشهر عمر الجنين وسقط فهذا يلحق بالنفاس. به والحيض نعرفوه معنا مدة حسب العادة المعتادة عند المرأة، جمعة جمعتين أسبوع 10 أيام 8 أيام 7 أيام كل مرأة كيفاش، وبعدها الكل يعتبر استحاضة. وإذا كان المسألة ما بعد الأربعة أشهر فإنه يلحق بالنفاس، والنفاس بأربعين يوم. به في الحالة الاستثنائية وهي تهمك أخت أم ياسين هي حال الإجهاض القصري مش طبيعي، فهذا يلحق مباشرة بالاستحاضة، لا يلحق لا بالحيض ولا بالنفاس. إيش معناه؟ يعني من اللحظة اللي عملت فيها الإجهاض أنت مطالبة بالصوم ومطالبة بالصلاة. لكان أنت ربما الحالة الصحية من عاتك يولي ساعة المانع هو المرض وليس المانع هو الحيض أو النفاس. لا، إذن فبالتالي أنت إذا كان صمت خلال الفترة هذه فصومك صحيح، وذاك الأصل، يعني الأصل أنك تصيمي. إذا كان ما صمتيش أراه الأصل في الأشياء كمن أفطر متعمدا، ولكن هنا إن شاء الله على كل حال نعرف وحني تخريجة الفقهاء نقول أن هذا الجهل يلحق بالساهي ولا يلحق بالعامد. تولي الأيامات اللي افطرتيهم تقضيهم وتستغفر ربي على ما فات، وربي يغفرنا ويغفر لك إن شاء الله أختي أم ياسين. إذن ما زلنا ما هذه النفحات الإيمانية، ونقول إن المعصية تورث ذيق النفس، والمعصية تجرك إلى أخرى قد تكون أكبر منها. أيها المؤمن راجع نفسك حتى لا تتمادى في المعاصي. إلهي إن سهوت يوما ولم أقل حمدا، وإن نسيت يوما ولم أقل شكرا، وإن حملت يوما ذنوبا لا تطاق، فاغفر لنا ذنوبنا واعف عنا واصفح عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لو نال العبد كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه فكأنه لم يظفر بلذة ولم ينعم بنعيم. مالت عليك أغصان الجنة وهبت عليك نسماتها، إن كل تأخير في حياتك هو لحكمة بالغة يعلمها الله وحده، لذا سلم أمرك أيها المؤمن لله وثق به ولا تيأس ولا تأسف على ما مضى وفات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وتيقن أيها المؤمن أن الله سيعوذك خيرا حتى تطيب نفسك. إذا حل لطف الله انقلبت النقم وتحولت المحن منحا وصار العسر يسرا. إن ربي لطيف لما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاصل ثم نعود. بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Life and you're the source of truth. To obey you I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu بالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu billahi rabba بالإسلام دينا، رضيت. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. قال الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فالطبيعة تأبى الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم في معرض تعليم الصحابة قالوا عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، لا نترك مجالا للفراغ. إذن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما خلقت الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود وستر زلة لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدلها لهم. فنقاء القلب ليس عيبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا، والصمت ليس انطواء. هي تربية، وهي عبادة، وهي تسليم لله سبحانه وتعالى. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك، إلا من ألقى السمع وهو شهيد. واحذر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تمنى أهل القبور أن يعودوا. لماذا؟ ليدركوا ما فاتهم، ليدركوا ساعة استجابة في آخر نهار الجمعة أو في وسطها أو في أولها. إن في الجمعة لساعة يستجاب لها الدعاء، ونحن في يوم الجمعة، فأكثروا من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، ولا تنسونا من صالح أعمالكم ودعائكم. قيل ليوسف وهو في السجن: إن نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر حاكما بأمره فيهم: إن نراك من المحسنين. فالمعدن النقي لا تغيره الأحوال. فسيدنا يوسف لما كان عبدا سجينا وصف بالإحسان، ولما أصبح حاكما لمصر وصف بالإحسان. هكذا هي المعادن النفيسة. بحثت بما لقيت فلم أجد أجمل ولا أطيب ولا أعظم من أقول: اللهم أدخلنا الجنة والفردوس الأعلى بلا حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلهي ومولاي، ما أقربك منا وما أبعدنا عنك، ونحن الفقراء وأنت الغني. اللهم أصلح قلوبنا وألحقنا بالصالحين. أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا عنده في جنة قطوفها دانية. ما أجمل تلك المشاعر البشرية والأحاسيس الإنسانية المرهفة الصادقة المفعمة بالحب والنقاء، التي تمتلئ بها الروح، ويختلج بها القلب، ويهتز بها الوجدان، حتى نلقى الله ونحن على ذلك. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله مع مسك الختام. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. ما أجمل أن يرفع العبد يديه بالدعاء قاصدا وجه الله تعالى، يدعو له ولغيره من المسلمين. وفي هذه الحال كسب دعوتين، وليس دعوة واحدة. ما أجملها من أخوة، وما أروعها من نفحات عذبة يستشعرها الأخ تجاه أخيه فتسري في عروقه سريان الماء الزلال بعد فورة عطش جديد، فيثلج صدره ويروي ظمأه ليعود القلب لنقاه والنفس لصفائها، فتطمئن الروح وتعود لتنشر أريج الود والحب من جديد. يا ابن آدم، أفنيت عمرك في طلب الدنيا، فمتى تطلب الآخرة؟ أسأل الله الذي جمعنا في الدنيا الفانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية، فقد قاربت صحيفة العمر أن تطوى ولن تفتح إلا يوم القيامة. فأكثر سادتي وأحبتي من الاستغفار، تجدونها ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، فاغنم للعمر وبادر بالتقى قبل الممات. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان، يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. أروع القلوب قلب يخشى الله، وأجمل الكلام ذكر الله، وأنقى الحب في الله قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المطاف في حلقتنا، والخير ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سادتي وأحبتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.